هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنية. أيها الأصدقاء، في بداية هذا اللقاء أقدم أجمل التهاني وأحلى الأماني لكل المستمعين. غدا إن شاء الله 6 أغسطس، يوم لا ينسى في تاريخ المصريين، ذكرى غالية، ذكرى افتتاح المشروع العملاق قناة السويس الجديدة. كل عام وأنتم بخير. وأولى أغنية هذه الحلقة لنانسي عجرم وعلى البركة. خلاص من غير ما نشرح مصرنا ويتفق وتفرح، ده وقت الحلم يلا وكلنا بخيالنا نسرح. هنقسم لقمة بينا وحبة نجمع حبة نطرح، ويفضل عالمك الغالي ده ملي على مطرح. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق لديه مناسبة نجاح. ألف ألف مبروك، تهاني كتير وجوابات كتير وإيميلات كتير بتهني كل الناجحين في الثانوية العامة وأيضا سنوات دراسية أخرى. نبدأها بهذه التهاني، وحتكون على أغنية عبد اللطيف التلباني افرحوا يا حبايب. أجمل التهاني قلبية من الزميل طارق محمد حسن المحرر أول بقطاع الأخبار، بيهني ابن شقيقته إسلام بمناسبة النجاح في الثانوية العامة بمجموع 98.5%. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة والدة الدكتور أشرف عزام ووالدة الدكتورة منى محمد حسن والإخوة والأخوات دكتور أحمد وانس. والتهنئة مقدمة أيضا من الجد محمد حسن عبد القادر والجدة، وكذلك كل من الخال الأستاذ أحمد والأستاذ عصام والأستاذ حسن والدكتور وليد والأستاذ عمر. ألف ألف مبروك أيضا إلى إسلام، تهنئ العمة الدكتورة إيناس والدكتورة سوسن والدكتورة نهاد والعم المهندس محمد. أيضا الإبن الغالي مصطفى طارق بيهني إسلام بمناسبة النجاح. ألف ألف مبروك. وأيضا أجمل التهاني قلبية من الحاج فهمي مجاهد الشريف إلى الدكتورة نانسي هشام حسني والدكتورة نيرفانا قاسم محمد. ألف ألف مبروك التفوق في الدراسة ودائما من نجاح إلى نجاح. هذه أيضا تهنئة قلبية بمناسبة النجاح وعيد الميلاد أيضا إلى الإبن عبد الرحمن علي أحمد. ألف ألف مبروك وكل سنة وانت طيب. يشارك في الإهداء الوالد علي والوالدة حنان والأخت آية وزوجها محمود والخال أيمن والخال محمد، وبنقول ألف مبروك وكل سنة وانت طيب. أيضا هذه تهنئة قلبية من أسرة الموسيقى والغناء بالبرنامج العام، إلهام محمد علي ونجلاء شومان وإصلاح عزت وسحر أحمد عبد الله ومنى مصطفى وأمل صلاح وأشرف حسن وحنان جودة، إلى زميلتين دعاء كامل ونوع حسن بمناسبة نجاح ابنتيهما ياسمين عادل وهمس محمد مصطفى. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح والتهنئة بمناسبة نجاحهم في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. أجمل تهاني قلبي من الأستاذ مدحت المدني من الفيوم إلى مريم مجدي المدني بمناسبة نجاحها بتفوق في الثانوية العامة علمي علوم. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك بالتهنئة منى أمين ومجدي أمين ومنة طلة ومنار وميرنا وأم ريهام وريهام وهويدة والأمورة جنى بالفيوم ومروة ومصطفى وسميرة سباع وطلعت وصعد المغربي. وألف ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات. افرحوا يا حبايب عبد اللطيف الكبير. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اني مراهي بانت ونجحنا. افرحوا يا حبايب اللي فرحنا اني مراهي بانت ونجحنا. عمالوا يا رب نقولها له كل اللي حيعود مسرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب. حذاكر في الباقي ما كنت بقضي الليل صاحب كتب وقلم وأورائي. ولا قلت يا عين ليل ارتاحي ولا بكرة حذاكر في الباقي. وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي. وشهور وانا بحلم بنجاحي واتمنى الفرحة لزملائي. ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح. ده العلم في ايدنا سلاح وما فيش النوبة سماح. ويا رب تزيدنا نجاح. عماله يا رب نقولها له كل اللي حيعود ما افرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب افرحوا يا حبايب اللي فرحنا ان ملايين عمد شمع وشمع ونغني في عيد مستقبلنا حنولع عمد شمع وشمع ونغني في عيد مستقبلنا ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا ونخدنا أجازة من الجمعة نقضيها في عمل تشغلنا واللي على خدود نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا واللي على خدود نشوف دمع حنقول له تم وحصلنا وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح وتعب علشان ترتاح دي حلوة الدنيا كفاح وتعب ينتهي بنجاح عقباله يا رب نقول هالو كل اللي حيقعد ما اطرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب افرحوا يا حبايب اللي فرحنا ان ملايين افرحوا يا حبايب اللي فرحنا ان ملاهي مالك ونجحنا عقبالو يا رب نقول هالو كل اللي حيقعد مطرحنا افرحوا يا حبايب يا حبايب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لليلى ناظمي ومن الثانوية للكلية وألف مبروك لكل الناجحين. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من ماما أمال حسن ورد وبابا عادل الأشول ومن الأخ محمد عادل والأخ أنس والأخت تقوى ومن الخالة وفاء وزوجها شعبان ومن جميع الأهل والأقارب إلى الإبنة الغالية مريم عادل الأشول وصديقتها مريم محمد أحمد بمناسبة نجاحهم بتفوق في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح وعقبال التخرج من الجامعة إن شاء الله. أيضا التهنئة إلى الزميلة منى نبيل بمناسبة نجاح ابنتها إسراء أحمد عبد الغفار. ألف ألف مبروك ودائما بالنجاح. هذه أيضا تهنئة قلبية من بابا حسين حنفي وماما إصلاح وجميع الأهل والأصدقاء والأخوات أحمد وابنه حسين ودعاء وعمته أسماء وأولادها وآية وعمته أمينة ومونة وهانم وخاله أيمن وخالته أمل إلى منة حسين مع أطيب التهاني بالنجاح في الثانوية العامة بتفوق. ألف ألف مبروك. أيضا أجمل التهاني قلبية من بابا مصطفى وماما أميرة وخالته صفاء ومنى والأخت يارا مصطفى إلى إبراهيم مصطفى مع أجمل التهاني بالنجاح في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك. هذه تهنئة قلبية من الوالد المؤرخ الأستاذ إبراهيم خليل إلى الإبنة يارا بمناسبة نجاحها بتفوق في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من ماما ومحمد وحامد وآية عاطف وتاليا محمد خليل. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء وكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الأستاذ إبراهيم خليل بمناسبة نجاح الإبنة يارا بتفوق في الثانوية العامة. ألف مبروك. أيضا الأستاذ إبراهيم بيهني أحمد عاطف وخطيبته والمهندس محمد حمدي وكل الأسرة بشبرا الخيمة. أيها الأصدقاء هذه أيضا تهنئة من الحاج فهمي مجاهد الشريف إلى نريمان قاسم محمد ولارين طارق فهمي بمناسبة نجاحهم بتفوق في الثانوية العامة. ألف ألف مبروك. التهنئة أيضا من الخال خالد فهمي السويسي وهذا أيضا إهداء رقيق من محمد عبد الحي رشوان إلى كل الناجحين في الثانوية العامة وإلى الإبن أمجد سعيد وهيب. ألف ألف مبروك نجاحه بتفوق. أيها الأصدقاء ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات. والآن مع ليلى نصبي من الثانوية للكلية. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب علمية. من الثانوية للكلية، من الثانوية للكلية، والمجموع قرب علمية. باركوا هنوا قولوا غنوا، باركوا هنوا قولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من الثانوية للكلية. يا ما ذاكرت ويا ما سهرت ليالي طويلة، وتمنيت الفرحة لكل زميل وزميلة. شفت نجاحي بعد كفاحي، شفت نجاحي بعد كفاحي. كل كفاح في الدنيا بتبقى نهايته جميلة. باركوا هنوا قولوا غنوا، باركوا هنوا قولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من الثانوية للكلية. بكرة وطننا بمستقبلنا حيبقى فخور، كل ما ننقل خطوة يزيد في طريقنا النور. وبشهاداتنا نملى حياتنا، وبشهاداتنا نملى حياتنا. استقرار وأمن وسعادة وهنا وسرور. باركوا هنوا قولوا غنوا، باركوا هنوا قولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. ورايح عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. من الثانوية للكلية. ياللي نسيت الفرحة وفيها على خدك دمعة، يلا اتجدع عن كده والحقنا قوام على الجمعة. دايما ذاكر خليك فاكر، دايما ذاكر خليك فاكر. غيرك عدى وكان بيذاكر على نور شمعة. بكرة نجيلك ونغنيلك، بكرة نجيلك ونغنيلك. جاي منين؟ من الثانوية. ورايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. للكلية. للكلية. للكلية. للثانوية للكلية. والمجموع قرب علمية. باركوا هنوا قولوا غنوا، باركوا هنوا قولوا غنوا. جاي منين؟ من الثانوية. رايح فين؟ عالكلية. جاي منين؟ من الثانوية. ولكل أصدقائي اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم بنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، وبتقول معانا صباح عيد ميلاد سعيد. أجمل التهاني القلبية إلى الزميلة المهندسة سلوى الديب بمناسبة عيد ميلادها. التهنئة من الابن محمد طارق ونرمين طارق والزوج طارق والوالدة والوالد وجميع الأهل والأصدقاء إلى سلوى الديب بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة يا سلوى، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ طارق محمد حسن، بيهني الابن الغالي مصطفى بعيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا مصطفى، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في التهنئة ماما مها والجد والجدة ومن جميع الأهل والأصدقاء إلى مصطفى طارق مرة تانية. كل سنة وانت طيب. هذه تهنئة قلبية من الوالد أمجد محمد عبد السلام والوالدة منى عبد الفتاح علي إلى التوأم دعاء ودارين بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين، عقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية أيضا بمناسبة عيد الميلاد من محمد عبد السلام التوبي وسمير محمد عبد الحفيظ إلى الغالي رامي بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. صباح عيد الميلاد. جميل تنحي الوى يا حبيبي تنحي الوى يا جميل تنحي الوى يا جميل سيد الكل أحلى من ورد وفل تتهنى سيد الكل أحلى من ورد وفل القلب تغني تقات والروح ترقص على نار شمعات القلب تغني تقات والروح ترقص على نار شمعات أحلى عيون وأغلى قلوب لما ميلاد الحلو طل طل ما تقولي I love you حياتي I love you ما تقولي I love you أنا الشمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك أنا الشمعة تنور حواليك أنا وردة حلوة في إيديك روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول يا حبيبي والأغنية التالية أيها الأصدقاء للطفي بوشناق ولموني. وهذه الأغنية بناء على طلب العديد من أصدقاء البرنامج، منهم الحاجة أنور عطية الحلواني من شبرا الخيمة، الأستاذة سمية عبد الرحيم، يزدي علي جوهر من الأردن، ويفاروق الجوهري محمد من الشرقية. أيها الأصدقاء، لموني لطفي بوشناق. لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. لموني اللي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها، لموني اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها، جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. موسيقى حبيتوني باش ننساها ما نقدرش نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها هالطفلة اللي غرت منها وحبيتوني باش ننساها ما نقدرش نبعد عنها وانا كل حوتة في ماها عاشق ومغروم في الدنها حياتي الكل هزوا لي قالوا لي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها لاموا لي اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها عينيها آدم وهي في عيني حواء قالوا لي على الشعشك خادم قلت لي زيوم الدواء أنا في عينيها آدم وهي في عيني حواء قالوا لي على الشعشك خادم قلت لهم يزيوم الدواء صمرة وغنى عليها العالم والعالم كله شاهد لا من غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها لا من اللي غاروا مني قالوا لي واش عجبك فيها جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها تحبوا مني وغرتوا من السر الرباني فني وعشقت في فني وانا اللي عاشقها فاني يا ناس اش تحبوا مني وغرتوا من السر الرباني فني وعشقت في فني وانا اللي عاشقها فاني طول حياتي عليها نغني وشعري وفني كله لي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها لاموا لي غاروا مني وقالوا لي واش عجبك فيها جاوبت اللي جهلوا فني خذوا عيني شوفوا بيها. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لأحلام وأخر العنقود أجمل وأرق التهاني من أم عبد الرحمن إلى الإبن الغالي أخر العنقود محمد محلم بمناسبة عيد ميلاده 14. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة يا محمد. التهنئة مقدمة من بابا محمد والأخ عبد الرحمن والأخ أحمد ومرة تانية كل سنة وانت طيب. تهنئة أيضا أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وهذه تهنئة قلبية من أحمد حلمي بمناسبة المولود السعيد عمر أحمد. ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله لعمر. يشارك في الإهداء ماما دعاء الربع والجدة شادية النشوي والخالة نهى الربع والخالة مروة وأسماء وآية الربع. أيضا يشارك في التهنئة الحاجة حسن الربع وأحمد الربع وياسين أحمد ويوسف أحمد والجدة لطيفة. ومرة تانية ألف ألف مبروك للمولود عمر من كل عائلات الربع بمدينة بلبيس. هذه تهنئة قلبية من الحاج فهمي مجاهد الشريف إلى المولود الجميل الجديد يزن ابن الدكتور أحمد عبد المنعم والدكتورة ميران قاسم. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة كل الأهل والأصدقاء. ومبروك أيضا للأستاذ خالد فهمي مجاهد الشريف وأيضا صلاح محسن أحمد بيومي على المولود الجديد محمد صلاح ابن الدكتورة بريهان قاسم محمد. والخال خالد فهمي مجاهد يرسل لهم أجمل التحيات والتهاني. وأيضا الخالة عزة فهمي مجاهد بتقول لهم ألف ألف مبروك. ومن جميع الأهل والأصدقاء ببنها والأنطرة غرب بيهنوا الحاج محسن بيومي والدكتور قاسم محمد قاسم. أيها الأصدقاء، آخر العنقود أحلاك. آخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا أخواتي يا أخواتي عليه يا أخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش آخر العنقود فرع ولا عريس. ياخدوا التفاح تفاح ياخدوه، فرحي وأفراح يا عيون السوق. بستين بستين فل وياسمين حواليك يا حبيبي على الصفين. آخر العنقود اسم الله، آخر العنقود اسم الله، آخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله اسم الله عليه. سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عليه يا اخواتي عليه. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش اخر العنقود بقى ولا عريس. حدي بدي يا صباح نادي، بوصل ماما يا حلو يا هادي. انا بحبك قد عليا وانت مال الدنيا عليا. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله عليه. اخر العنقود اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عليه علي. ابعد يا حسود ابعد، ما تجيش اخر العنقود بقى ولا عريس. يا شمس طلي طلي علينا، يا قمر هل هل نور لنا، يا دنيا هات الفرح سقينا. وانتي يا ماما يخليك لينا. اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله، اخر العنقود اسم الله اسم الله اسم الله. اسم الله اسم الله عليه، سكر معقود يا اخواتي يا اخواتي عليه يا اخواتي عليه. والاغنيه التاليه ايها الاصدقاء لمحمد فوزي وعقبال عندكم. الاغنيه مهداه باجمل التهاني قلبيه من مصطفى فتحي وحنان شلبي وعبد الرحمن مصطفى وبسنت مصطفى وولاء شلبي وهشام سعيد وقمر سعيد والاستاذ هشام عبد الحميد وماما ناهد واحمد هشام الى العروسين اسلام مصطفى فتحي وعروسه نورهان هشام. بمناسبه الخطوبه السعيده الف الف مبروك ودائما بالسعاده ان شاء الله. أجمل التهاني قلبية من سحر رمضان الصحفية بالوفد إلى العروسين الأخ أحمد رمضان وعروسه شيماء الهواري بإنا، ألف ألف مبروك دائما بالسعادة إن شاء الله. وإلى الزميلة إنجي طه وعريسها، وأيضا إلى الدكتورة جهاد يحيى عبد العظيم وعريسها، ألف ألف مبروك دائما بالسعادة إن شاء الله لكل عرايسنا بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من الصديق رأفت العموري إلى العروسين مهندس محمد عبد الغني عبادي وعروسه بمناسبة عقد القران، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. التهنئة أيضا من العم الأستاذ محمد عبادي والأستاذ حاتم زيدان والخال عبد الجليل عبد الراضي إناوي ومن كل عائلة البي منجع حمادي قرية أبو عمورة، ألف ألف مبروك للعروسين. هذه تهنئة قلبية من الأستاذ أحمد حلمي إلى الحاج محمد كمال بمناسبة زواج الدكتورة سمر على الدكتور محمد عصام، ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك أيضا في التهنئة الأستاذ أحمد محمد كمال والأستاذ أنس محمد كمال وأيضا أحمد كمال وخالد كمال وهشام كمال وحسين كمال، ويشارك أيضا أخو العريس محمود عصام ووالدة العريس وأيضا عمرو خالد ومهند خالد وآدم خالد وأيضا الحاج سيد الطباخ والأستاذ عبد الحليم الطباخ وأيمن الطباخ. ومرة تانية بنقول للعروسين دكتور محمد عصام ودكتور سمر ألف ألف مبروك ودائما بالسعادة إن شاء الله. أيها الأصدقاء، عقبال عندكم محمد فوزي.